بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم تركنا على المحجة، تركنا وقد بين لنا أمر الدين، قد بين لنا أمر الدين بيانا شافيا، لا نحتاج بعده إلى بيان إلا فيما لا يوجد فيه نص ويحتاج إلى اجتهاد من أهل العلم في استنباط الحكم من النصوص. ولهذا أمر رب العزة سبحانه في كتابه نعم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، فقال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأمر سبحانه في حال التنازع نعم برد الأمر إلى الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، ونعم وجعل طاعة أولي الأمر مقيدة، نعم بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالتزام طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المتعين من شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي شهد أن محمدا رسول الله لزمه أن يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مستحق الطاعة، وليس الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره في التزام الطاعة. ولذلك كل من ضل من أهل الأهواء نصب له إماما يطيعه طاعة عمياء أو طاعة مطلقة، فجعلوه في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم شاء أم أبوا. إذا فتشت في فرق أهل البدع ستجد أنه لا تخلو فرقة من هذه الفرق من تنصيب إمام لهم يقدمون أقواله على كل ما عداها. نعم، وأكثر من غلوا في هذا الباب هم الرافضة، الشيعة قاتلهم الله، وشابههم أو كاد أن يشابههم أو أن يقاربهم في الغلو حزب الإخوان المسلمين في تمجيد أئمتهم وقادتهم ورفعهم إلى مرتبة تكاد أن تكون عندهم كمرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب الطاعة في كل ما يقوله أئمتهم وقادتهم دون تفصيل، بل إن إمامهم الأول نعم البنا حسن البنا قد أصل لهم هذا الأمر ومرسخ لهم هذا الباطل في كتابه التعاليم، نعم حيث وضع لهم هذا الأصل الفاسد بأنه تلزم الطاعة العمياء للقائد دون سؤال. إذا أمرهم القائد أن يقتلوا فلانا يجب أن يلتزموا أمر القائد دون استفسار، هل يحل دم هذا الذي يريدون قتله أم لا؟ إذا ألزمهم أن يسرقوا المكان أو أن يغتصبوا البيت الفلاني أو الشيء الفلاني عليهم أن ينفذوا هكذا طاعة عمياء، فشابه الرافضة من جانب وشابه الصوفية من جانب، إن الطاعة العمياء هذه أصل أصيل عند الرافضة وعند المتصوفة، فإن المتصوفة نعم قالوا يجب على يجب على المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله، المغسل يقلب الميت يمينا وشمالا دون أدنى حركة أو اعتراض من الميت، فهكذا طالب فهكذا طالب الإخوان المسلمون أتباعهم أن يكونوا كالأموات بين يدي المغسل في الطاعة، ولذلك لا نعجب من صنائعهم في الأيام الأخيرة، فإنها ليست بمستغربة لأنهم يتحركون من عقيدة ومنهج باطل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أميره الذي أرسله في سرية أمر أصحابه أن يلقوا أنفسهم في النار فأبوا أن يطيعوه، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا هذا قال لو أطاعوه ما خرجوا منه، لأنه أمرهم بمعصية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين إنما الطاعة في المعروف، وبهذا أيضا يرد على كيد الإخوان المسلمين الذين أرادوا أن يكيدوا به أهل الحق من أهل السنة المتبعين لسلفهم الصالح من أنهم شنعوا على أهل السنة أنهم يلزمون الناس بطاعة الحكام في كل شيء، بل كذبوا وروجوا على أهل السنة أنهم عبيد للحكام هكذا قالوا، وطبعا نتكلم عن أهل السنة حقا لا نتكلم عن أدعياء السنة الذين هم في ذيل الإخوان المسلمين من هذه الأحزاب، الذين هم إخوان متسترون ليسوا على السنة. فقالوا إن أهل السنة يقولون لعامة المسلمين عليكم أن تطيعوا الحكام في كل شيء. هذا بلا شك كذب على أهل السنة، بل هم الأحق بهذا، لأنهم يتزلفون إلى الحكام بما لا يفعله أهل السنة أبدا. هم الذين يتزلفون عند أبواب السلاطين كي يروجوا لأنفسهم في الانتخابات والبرلمانات. هم الذين يسعون سعيا حثيثا لإيش؟ من أجل الولاية، مخالفين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، أنه نهى عن طلب الإمارة. نعم، كما في حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من طلبها وكل إليها. وهذا حالهم الآن، لما طالبوا بالإمارة وسعوا إليها وكلوا إليها، لما وكلوا أمرهم إلى الشعب وكلهم الله إلى الشعب جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. لأنهم طلاب دنيا وسلطة، ليسوا دعاة إلى الله، ليسوا دعاة هداية، وليس قصدهم نصر الدعوة إلى الله عز وجل التي هي دعوة الرسل والأنبياء، لأنهم لا ينصرون التوحيد ولا ينصرون السنة، والدين توحيد وسنة، بل هم دعاة إلى ما يخالف التوحيد. هم دعاة إلى وحدة وأخوة الأديان مع النصارى واليهود والروافض، وهم دعاة إلى الشرك في الأموات، قرره أئمتهم في كتبهم، كما في مذكرة الدعوة والداعية الحسن البنا، حيث كان يجيز شد الرحال إلى قبور الأموات ويجيز التوسل بهم، ويعتبره خلافا فرعيا ليس من أصل المعتقد، كما في الأصول العشرين، وكما جرى على هذا عمر التلمساني هنا في كتابه شهيد المحراب، حيث قال: إن دعوة الأولياء في قبورهم ليس فيها شرك ولا وثنية، إلى آخره. وهذا مشهور عنهم. فهم الذين يتزلفون إلى الحكام بإقرار المذاهب الباطلة من ديمقراطية، أنا من ديمقراطية واشتراكية وليبرالية، ويتآلفون مع أصحابها. هم الذين تحالفوا مع 7 أحزاب علمانية ليبرالية اشتراكية، يتحالفون مع هذه الأحزاب ويقررون عقائدهم القائمة على تمجيد هذه النظريات المناقضة للإسلام باسم الإسلام. يعني يريدون أن يلو عنق النصوص الشرعية أنهم كي تتوافق مع هذه المذاهب التي وضعها الكفار. ويفعلون هذا تزلفا للسلطة وللحكام. فمن هم الذين يتزلفون للحكام؟ هم الذين يبيعون عقيدتهم ودينهم من أجل أن يصلوا إلى السلطة وإلى الحكم. هذا حاله منذ حسن البنا إلى وقتنا هذا، يعني لم يأتوا بشيء جديد. فعلينا أن نحذر منهم وألا ننخدع بهم. نعم، أن نعلم أن السلامة والنجاة في التزام هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي التزام طريق أصحابه، هم أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية الذي أخرجه البخاري ومسلم: لا تزال أو نعم لا تزال أمة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ورواية كذبهم أخرجها البخاري في كتاب التوحيد من الصحيح تحت باب إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. وفي الرواية المشهورة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يضرهم من خذلهم. ولفظ كذبهم كما بينت جاء في كتاب التوحيد من الصحيح: لا يضرهم من كذبهم. فأهل الحق الآن يرمون بالتكذيب وبالتخذيل وبالمخالفة من شتى الطوائف والأحزاب، كلهم قد نصبوا سهامهم ضد هذه الطائفة، الطائفة المنصورة، الذين ثبتوا على المنهاج الأول، لم يغيروا ولم يبدلوا، هم ليسوا أصحاب أهواء ولا أصحاب مصالح تتقلب بتقلب السياسات. طبعا نكتفي بهذه الكلمة الآن، أنا في انتظار إن شاء الله اتصال إخوانكم من ليبيا لإلقاء درس عليهم في بني غازي، يعني دورة علمية عندهم اليوم، فإن شاء الله يعني تشاركوهم في هذا، والمحاضرة ستكون عن الخوارج، عن الخوارج سماتهم وجرائمهم وخطورتهم، يعني إن يسر الله ننتظر اتصالهم الآن إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وسلم.